وسيجد له التأثير. فالكفار يخافون إن سمع الكفار القرآن أن يميلوا إلى القرآن، ولو كان القرآن لا يعطي شيئا من هذا لما همهم أن يسمعوا لهذا القرآن أو لا يسمعوا. ولا يكتفون بأن يمنعوا السماع للقرآن، بل يقولون والغوا فيه. إلغوا فيه يعني شوشروا عليه. لا يمكن أن يكون ذلك إلا إذا كانوا أصحاب ملكة يفهمون تأثير القرآن في الملكة العربية. الرسول صلى الله عليه وسلم ترك القرآن فيما يتعلق بغير التكليف للزمن. لماذا؟ لأن القرآن كلام الله، والكون خلق الله، وفي الكون آيات يسميها الله آيات، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آيات أنك ترى الأرض خاشعة، كل هذه آيات يسميها الله آيات، ويسمي ما ينزل من القرآن آيات. إذن ففي الكون آيات وفي القرآن آيات. الكون آياته تفسر آية القرآن. إذا ما زاد عن الأحكام المطلوبة فالزمن هو الكفيل بتفسيره. وكل ما يعطيه الله لبعض خلقه أن يعطيهم الشفافية لاستنباط الموجود في سر من أسرار القرآن عند استعداد الكون والعقول لتقبل ما في القرآن. نريد أن نقول لو أن القرآن ساعة نزل تكلم على كروية الأرض كلاما واضحا، هذا الكلام في أمر لا ينفع بل قد يضر. انتفاعي بالأرض وبما على الأرض مرهون بأن أعلم أنها كروية؟ لا، أنا أستفيد منها سواء علمت أنها كروية أو غير كروية، وبستفيد من الدورة سواء عرفت الدورة أو لم أستفد. إذن فالاستفادة من الشيء لا تتوقف على معرفة كنه الشيء، والكون موجود بكل خواصه ليفيد الناس. أنا ضربت مثلا مرة فقلت القروي الذي لم يعرف ثقافة كهربائية يأتي ليشعل المصباح بضغطه على زر خاص، هو ينتفع بهذا، لكنه أيعلم لماذا تأتي الكهرباء؟ ما يعرفش. إذن فعدم علمنا بالكروية وعدم علمنا بالدورة لا ينقض شيئا من فائدتنا من هذه اللعبة. فلو أن النبي تعرض لهذه المسألة تعريضا لا يناسب استعداد العقول في شيء ربما صرفهم عن الأصل الفكري للقرآن والمنهجي، وقالوا تخريف وكلام جنان وإلى آخره. فيترك الحق سبحانه وتعالى منافذ لوسبات العقول في العلم، حتى إذا وسبت العقول في العلم أمكنها أن تجد الخيط الذي يمكن أن يربطها بالكون كما خلق، ويجعل للعقول المعاصرة لنزول القرآن عطاء يفيدهم أيضا. ما فيش حاجة، ما نضروش بحاجة. فلو أن رسول الله فسر القرآن وأريد به الكونيات فيه لجمد القرآن، لأن من منا يستطيع أن يفسر بعد أن يفسر رسول الله؟ سيقف الأمر، ومدام يقف الأمر تأتي المعطيات الجديدة ولا تجد في القرآن عطاء لها. إذن فعدم تفسير رسول الله لكونيات القرآن هي التفسير لكونيات القرآن، لأنه وسع عطاء العقول، وكل من يستطيع أن يأخذ شيئا من الممكن أن يقوله. إذن فقد يكون في المنع عين العطاء. هذا القرآن، كلمة قرآن دي ساعة نسمعها نقوم نفهم المقروء، لأن قرآن مصدر، قرأ قرآنا زي غفر غفرانا،

شوف بقى ازاي، فقد لبست فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. اعقلوا واعرفوا النادي لو كانت عندي كانت يبقى لها صادة من زمان. ثم من الذي ينسب اليه الكمال فيرفض الكمال ويقول مش بتاعي؟ ده الناس بتدعي كمالات الغير، تسرق، بتسرق الكمال من الغير. فواحد الناس يقولوا له لا ده انت اللي قايل الكلام ده، يقول والله لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به، فقد لبست فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. افهموا. وبعد ذلك نيجي نلاقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي لنا بكلام يقول ده قران، وكلام تاني يقول ده حديث قدسي، وكلام ثالث يقول ده حديث نبوي. كم لون من الكلام يؤثر عنه؟ ثلاثة، شيء قرآن وشيء حديث ايه قدسي وشيء حديث نبوي. طب هاتولي اي عبقري من عباقرة الاداء في الدنيا من يوم ما انخلقت يكون له ثلاث اساليب، لكل أسلوب طابع مميز لا يشتبه بغيره. وبعدين يقول أنا النهاردة هقول كلام نحطه في بند القرآن، وهقول النهاردة كلام نحطه في بند الإيه الأحاديث القدسية، وهقول النهاردة كلام نحطه في بند الأحاديث الإيه. مش ممكن أبدا لكل واحد ثلاث شخصيات أسلوبية، بل لكل واحد شخصية أسلوبية إن حاول أن يمنعها لازم تغلبه. فكيف استطاع أن يقول هذا قرآن وهذا حديث قدسي وهذا حديث نبوي؟ ثلاثة، الله، شيء عجيب. تبقى دي دليل صحيح على أنها من عند الله مش من عنده. إذن التشخص الأسلوبي فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنهج اللي هو القرآن، اللي هو الحديث الإيه القدسي، اللي هو الحديث النبوي، دي شهادة على أنها أساليب متميزة، مش أسلوب واحد ينفعل مرة فيصير انفعاله قرآنا وينفعل مرة أخرى فيصير انفعاله حديثا قدسيا وينفعل مرة ثالثة فيصير انفعاله حديث نبوي. إذن فالحق سبحانه وتعالى ساعة أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وفاجأ الناس بهذا البيان ابتدأوا اتلخبطهم زي ما بيقولوا، عايزين يكذبوا مش عارفين يقولوا يكذبوا ازاي. اهم قالوا ده ساحر، قلنا لهم بكل منتهى البساطة طب ما دام ساحر وسحر الناس لماذا لم يسحركم انتم عشان تؤمنوا بيه زي اللي امنوا؟ لو كان ساحر ما كنتش امتنعتوا عليه، كان سحركم انتوا الاخرين. انما كونكم دلوقتي لحد دلوقتي قاعدين من غير سحر يبقى دليل على انه مش سحر يا كذابين. طيب بيقولوا ده مجنون، تقول لهم ما هي الجنون؟ ده هو ايه الجنون؟ العمل على غير رتابه، يعني عمل ينعمل كده من غير كده. فهل العمل بتاع محمد عليه الصلاة والسلام على لا ده على خلق، ومعنى الخلق الصفة الراسخة في النفس اللي يصدر عنها الفعل بيسر وسهولة، ادي معنى الايه الخلق. فلان يقول لك خلقه الصدق، ان كان بيتكلف انه يبقى صادق يبقى مش خلق، انما الصدق يحصل عنده كده ايه طبيعي. ودي ولذلك بيقول لك الصدق يبقى ملكة، الأعمال الجوارحية فيها حاجة اسمها تسمعها يقول لك العمل ده بقى آلي. يعني إيه؟ يعني الفكر ما عادش له قوي دخل فيه. فلما يقول لك آلي يبقى ما عندش بتتعب. مثلا لا مؤاخذة، الإنسان لما يتعلم الخياطة أول ما بيروح يتعلم القسطة بتاعه بإيه؟ بيديله الإبرة والفتله وحته قماشه كده ويقعد بقى يلضم في الابره، يجي يلضم في الابره كده يقوم الفتله اثرها تطلع طويله تنتنج، يقوم يقصرها المره دي شويه وبعدين يجي يحطها تاني مثلا مرة يوم يلاقي فيها مثلا الزغبارة دي عمالة يوم يمسكها وإيه وينتفع، وبعدين برضو ما تجيش يقوم يمسكها وبالله بريق وإيه ويبرمها، وبعدين يجي يحط مش عارف إيه دي عملية تكلفية تقعد على ما يلضم الفتلة. كل التجارب الجزئية في كل حركة علمته حاجة، لما يتعلم كل الحاجات مرة واحدة وساعة يمسك البتاع كده ويروح عاملها ويقول له مش عارف، بقت آلية. آلية يعني ايه؟ تصدر الأفعال بيسر وسهولة مش بتعب. اللي بيتعلم سواقة السيارة الأول يقول له اقعد وزن نفسك وقعد المراية ادي يا حوم، ويقعد يديله شوية رسوق، وبعدين يقول له افتح المش عارف اللي، وبعدين يقول له اقعد وحط دي على رجلك على هنا ورجلك، وبعدين يقعد بقى يتلخبط، وممكن يمرار يجي يدوس على البتاع اللي على البنزين يدوس على مثلا. بتحصل الحاجات اللي زي دي فيقال لسه العمل ما بقاش آلي، انما بعدين يتعلم ويقعد يكلمك ويمكن وهو نعسان يجري العمليات دي، اهو يقال ان العمل آلي. العمل كذلك الخلق، اذا صدرت الاعمال بيسر وسهوله على الخلق على صاحب الخلق يقال انه ايه بقى خلق طبع ثابت فيه، ما يعرف ما يقدرش يكذب. انما ان قال لك لا نكذب فيه دي طب عشان خطر فلان نزدق فيه قول لا مش خلق بقى. اذا فالخلق معناها ايه؟ انطباع النفس على السلوك انطباعا ييسر الحركة فيه بدون فكر. فيقال فلان خلقه الكرم اذا كان كلمه كده ما بي، وخلقه الصدق خلقه الامانة خلقه. طيب انتوا شاهدين بان محمد ايه شكله خلقه، يبقى مدام خلقه يبقى حاجة رهن لملكة ثابتة في نفسه يبقى مش مجنون. ولذلك شوف نون والقلم ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ويجيب الدليل وإنك لعلى خلق عظيم. هو المجنون يبقى له خلق؟ ما يبقاش له خلق عشان تصدر عنه ده، بتصدر الأفعال كده هو زي ما تيجي. يبقى ربنا قال إنك لمجنون وإنك لعلى، يبقى انك على خلق عظيم اي بشهادتهم، بدليل انهم كانوا كافرين به وما يجدوش امين يعينوا عنده الاشياء اللي هو. شو التناقض؟ اذا فكل ما يقولوا على حاجه تطلع كذب، كل ما يقولوا على حاجه تطلع ايه؟ تطلع كذب. الى لدرجه انهم هم نفسهم قرم قالوا ايه؟ اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. شوف الحمق، هذا حمق. طب إن كان هذا هو الحق يبقى كان المنطق يقولك اهدينا له، إنما يدل على إيه؟ على أنهم كارهين الحق من ده، كارهين الحق. فإن كان الحق اللي جايبه ده لا بقى الدنيا نموت أحسن. الله ليه؟ من كان الحق من ده ربنا يهديكوا له وخلاص، بدليل انهم يقولوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اذا فالقرآن في ذاته لا اعتراض عليه، ولكن الاعتراض فقط ان يكون على يد هذا. يبقى انتم مش موضوعيين في الحكم، الموضوع في الحكم يبقى ملوش دعوة الا بجوهر الشيء، ملوش دعوة بمن جاء على ايه، بمن جاء على يده. اذا القرآن أخذ هذه الضجة عند المؤمنين وعند كل ما ينزل على المؤمنين يزدادوا إيمان، وكل ما ينزل على الكافرين يحاولوا منهم يجدوا فيه منافذ، ما يجدوش أبدا، ما يجدوش منافذ إلى أن انتهى الأمر وإيه وأمن. الحق سبحانه وتعالى حين يعطي رسله منهجا، الحق غيب، حين يعطي يبقى عطاؤه غيب، عطاؤه غيب. فيجي لما يعطي المنهج للرسل يحدد عطاء المناهج للرسل، يقول وما كان ايه لبشر ان يكلمه الله الا وحيا. طبيعة التكوين البشري ما تقدرش تستقبل عن الله مباشرة، يبقى لازم وحي. وحي يعني ايه؟ وحي يعني ايه؟ الوحي هو الاعلام بس بخفاء، الاعلام بخفاء. يعني افرض انك انت مثلا جاء واحد عندك وما انتش عايز مثلا تقابله او تجي له تحية او بتاع، تقوم كده باشارة خفية تقول للخادم او للواد كده يعني، يبقى اعلمته بالنبى بايه؟ بخفاء كده. يبقى كل اعلام بخفاء يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه وحي. الوحي ما دام اعلام بخفاء يقتضي موحيا ويقتضي موحا اليه ويقتضي موحا، مش كده ولا ايه؟ ربنا يوحي للملائكه مش كده؟ طيب وربنا يوحي للناحل مش كده؟ وربنا يوحي لغير انبياء واو ايه؟ ام موسى مثلا. والشياطين برضو يوحون الى مين؟ بعضهم بقى يوحون الى اوليائهم. لكن الوحي حين يطلق كلمة وحي مش مطلق الإعلام بخفاء، لا، الوحي إعلام من الله لرسوله، ده الوحي الاصطلاحي. فإذا أطلقت كلمة وحي يبقى إعلام ممن؟ من الله. لمين؟ لرسوله. ودك يبقى وحي اسمه وحي لغوي، إنما الوحي الشرعي إعلام من الله لرسول. وما دام الله حين يكلم بشرا يوحي إليه لا بد له ثلاث طرق. الطريقة الأولى، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب زي ما كلم موسى، أو يرسل رسولا زي جبريل مثلا. يبقى كلمة الوحي الأولانية مطلق الإلهاء، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا إيه؟ وحيا يعني إلهاما، ربنا يقذف في قلبه كده الحاجة فيعملها. طب ما في حاجات بتقذف في قلب الناس كتير، نفرق بينها ازاي؟ أم قال لك ساعة يكون القذف من الحق للمعنى في نفسك تجد التسليم المطلق لكل ملكات نفسك، ما تجدش فيه معارض أبدا أبدا. ولذلك يمكن الخاطر يجي بأمر مناقض للعقل عادة ومع ذلك لا تعارضه، ومع ذلك بنضرب مثلا. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. طب بالله قل لي أي واحدة كده إما تخافي على ابنك ارميه في البحر، طب بالله دي يعني حد يقبلها؟ ها؟ بقى تنجيه من موت مظنون إلى موت محقق، كلام مش. لكن ام موسى خدتها تمام. يبقى اذا الوحي من الله اللي هو الخاطر يقذف في قلب الانسان ان لم يوجد له معارض من ملكات النفس يبقى ليه؟ لانه الوارد الاعلى، والوارد الاعلى لا يمكن ان يصدم تصدمه ملكة ادنى. انما الخاطر الثاني اللي يجي اللي هو الخاطر اللي يجي ايه؟ بمناسبته تقول لا ده دي كذا دي كذا دي كما تقولش فيها ابدا دي كذا، لان معناها فيها الانصياعية. زي ما اوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا، انصياعية. اوحى الى ام موسى ان ارضعي فاذا خفت عليه فالقيه في اليم. وبعدين طمنها لا ما تخافيش ولا تحزني، وادالها الحيثيات، قال لانني اصدرت الامر الى اليم فليلقيه اليم بالساحل. مش اخبرها ان اليم سيلقيه بالساحل، ده اسمعها امر الله لليم، اسمعها امر الله لليم، مش قال لها ده انا قلت لليم انه يبقى يرميه بره، ده قال فليلقيه وهذا امر، امر لمين؟ فكانه بيطمنها بيقول الامر صدر مني للبحر انه لما يترمي فيه يلقيه فيه، مش خبر منه، لا ده بقول لها الامر صدر انتهت المساله. فده وجد فيه ايه؟ الاطمئنان. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا. كل الرسالات بتاتي فيها الثلاث اشياء دي، يا يوحي بالخاطر، ولكن روح القدس نفس في روعه، يعني جاء الخاطر ده في ايه؟ في نفسي. كلمني الله بفرضية الصلاة، كلمه من وراء مثلا حجاب مثلا، أرسل رسولا اللي هو إيه؟ جبريل. كل أعمال التكليف تصدر بالثلاث طرق، لكن القرآن لا يثبت إلا بطريق واحد. لم يجئ القرآن نفسا في الخاطر، ولم يجئ القرآن كلاما من وراء حجاب، وإنما جاء القرآن بواسطة إرسال رسول عشان تبقى علامة. لأن الخاطر من الممكن النفسي يمكن، لكن ساعة ما يجي الرسول ويجي الرسول بقى بصلصلة الجرس كده تنبيه على إنه استعد يا محمد حصة الوحي جت، يقول أسمع صلصلة زي صلصلة الإيه؟ الجرس. وبعدين شكله يتغير، يسمعون حول رأسه كدوي. إذن فيه تغيير كيماوي في ذات محمد، يبقى ده مش ممكن يلتبس أبدا. إذن فالقرآن إنما نزل بإيه؟ لم ينزل القرآن بالوحي الأول اللي هو النفس في الروح، ولم ينزل بالكلام من وراء حجاب، وإنما نزل بواسطة إرسال رسول، لأن إرسال الرسول حيجي العملية في محمد عليه الصلاة والسلام تحدث في نفسه ما يطمئنه على أن دي مسألة ما فيها شيء، ما فيها الشك. شكله يتغير، يقول لك إذا كان قاعد في حد وركبته على واحد زي ما يكون جبل، إذا كان على دبة تقط. كل العمليات دي دليل على أن فيه. ولذلك ثقل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الأمر، وبعدين فطر الوحي شوية فاشتاق النبي للوحي. الشوق عادة للعمل للشيء يزيل تبعات التكلف فيه، يعني في حاجة تاخدها الأول بمشقة وبعدين تتعب، وبعدين بعد ما يروح التعب تدرك حلاوة المأخوذ. فإذا اشتقت أنت إلى المعطي، الشوق بتاعك ده بيديك طاقة تتحمل فيه متاعب الإيه. ولذلك ورفعنا عنك إيه وزرك الذي أنقذ ظهرك، الوحي بقى يجي عليك إيه، بقى يجي عليك خفيف. فكل آيات القرآن ثبتت بالطريق الثالث وهو إرسال رسول. الرسول صلى الله عليه وسلم حين يستقبل القرآن قد يطول استقباله للسورة الطويلة. انظروا بقى إلى الدقة، أو كنا ناخد زمان لما نقول لك إيه، اعمل ميزان المسألة شوفها صح ولا مش والله ولا غلط. يوم يجي مثلا تنزل السورة الطويلة ثم يسرى عن رسول الله فيقول أوحي إلي كذا، ويقعد إيه فيكتب مين؟ الصحابة طبعا يكتبوا كلام على من الممكن أنني أقول لك إيه، أقعد أتكلم لك ساعتين وأقول لك اكتب كلام جالي، إنما العذرة مش هنا، بعد ما تسجلوا علي وتكتبوا برافو عيدوا، قال هم يكتبوه بعدين هو يقرأ في الصلاة زي مين؟ زي طب هات واحد كده يتكلم نص ساعة بس، نص ساعة، وبعدين قول له سجلنا بقى الكلام، قول لنا بقى انت قلت ايه، انت قلت ايه. لكن هم يسجلوا الكلام الطويل ده وبعدين هو يتلوه قرآنا في الصلاة فيأتي طبق ما نطق به. ولذلك جاءت المتشابهات علشان تدلك على الدقة الصعوبة. تيجي الآيات المتشابهة لا، طب ازاي يعني المعقول ان ناخد المعنى الإجمالي، ها المعنى الايه؟ يقولك ان ذلك من عزم الأمور، يعني شمعنى ان ذلك لا من عزم الأمور؟ الناس تيجي تقولك دي جاية ليه، يقول له لا دي جاية علشان تبين لك الدقة في انه هو مش بقول كل كلام كده، ده كل كلام محسوب. وحتى في الكتابة برضو القرآن له كتابة، بعض ألفاظه له كتابة خاصة عشان يديله قداسة، يقول له مش زي أي كتابة. تقوم انت تيجي تلتفت ليه كتبوا المرة دي كده ودي المرة دي كده والمرة دي. امسك آيات الربا في القرآن